فضيلة الشيخ، هل نية الغسل واجبة في جميع أنواع الغسل أم أنها واجبة في الغسل الواجب ومسنونة في الغسل المسنون؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن النية في الغسل واجبة في قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهي واجبة في الغسل الواجب وشرط في صحته. فلو أن إنسانا كانت عليه جنابة فدخل في بركة واغتسل فيها ولم يتذكر أنه جنب ولم ينوي أن يرفع الجنابة، ثم خرج من البركة وتذكر أنه جنب وأراد أن يجعل هذا الغسل مكان غسله من الجنابة لم يجزه، لأن النية لا تصح إلا إذا كانت قبل الفعل، وعلى هذا فإنه لا بد وأن يرجع ثانية ويغتسل. وأما بالنسبة للاغتسالات المندوبة فإن فضيلتها لا تتحقق إلا بنيتها، لأن قصد التقرب والتعبد لله عز وجل موقوف على ذلك، والله تعالى أعلم.